سؤال عن الماء الذي شرب منه الحيوان، هل يجوز الوضوء منه؟ هذا يختلف. إذا الحيوان من المأكول لحم كالإبل والبقر والغنم والصيد المباحة وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويفرم منه حرج في ذلك. أما إذا كان الماء الذي ولغ فيه حيوان نجس كالكلب فإنه يراق إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يغر. وهكذا إذا كان الحيوان طاهر في الحكم الشرعي كالهر والحمار والبغل من الصحيح أنهما طاهران في الحياة لأنهم من الطوافين علينا من الحيوانات الحمر والبغال والسنور، فالصواب أن شؤره وما يشعر منه له حكم الطهارة. وكانت الحمر تستعمل في عهده صلى الله عليه وسلم والبغال ولم يكونوا يتركون آثارها بل يستعملون آثارها، كان لم يركبها يكون الحمار عاريا ومعلومة في عرق، ولولا لو كان نجسا ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وشؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس. وهكذا الهر قال فيها النبي انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. اما السباع كالاسود والنمور والذئاب فان كان قليلا يريق كالكلب، وان كان كثيرا كالحيوان والحلات التي فيها مياه كثيره فانه لا يضر شربها منه، بل نستعمل ترد عليها تريد عليها الجميع ونريد عليها نحن ونستعملها ولا يضرها ذلك. أما شيء قريب اللي في الآن الأواني الصغيرة إذا ولغت فيه فإنه يراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي ولغ فيه الكلب قال أرقه. هذا عند أهل العلم في الأواني الصغيرة التي تتأثر بوضوء الكلاب ونحوها. أما الأواني الكبيرة اللي فيها المياه الكثير والحيضان والجرك لا يضرها الكلاب ولا يضرها غير الكلاب، فاستعمل والحمد لله. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للغسل بالسبع لما ولغ فيه الكلب سماحة الشيخ، ما قولكم فيها؟ هذا مثل ما قال يغسل سبع إذا كان ولغ في الإناء، نعم يغسل سبع مرات بالتراب، إحداها بالتراب، واحدة بالتراب وهي الأولى والأفضل، يعني أولى هن بالتراب. أما إذا ولغ في مياه كثيرة وآني كبيرة وآني كبيرة منها طاهرة ولا تأثر به ولا يحتاج هذا ولا يحتاج هذا. جزاكم الله، هذا في الأرق المعتاد فيه الأوان المعتادة الصغيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.